نحن لا نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع حديث البيوع من صحيح مسلم. لعن رسول الله آكل الربا. ما معنى اللعن؟ أي طرد، طرد من رحمة الله. طب ما معنى أن رسول الله في الحديث لعن رسول الله آكل الربا؟ له معنى يعني. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على آكل الربا، اللهم لعن آكل الربا. ومن اللي بيدعو؟ ودي معناها إيش؟ خلاص، المحق، البركة سيأتي والحرب ستعلن عليه. المعنى الثاني، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله أوحى له أني قد لعنت آكل الربا. طب هذا أكل الربا علمنا أنه ملعون، وعلمنا لما أنه ملعون، وموكله أيضا المتعامل معه، والاثنين كما يقول في ليش في الهواء سوا، صح؟ طب ما باله الكاتب والشاهد ملعون؟ يعني المفروض يكون الكاتب أقل والشاهد أقل، فكيف يصل إلى درجة اللعن حتى الكاتب والشاهد ملعونان؟ أيوة، على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب، ده بيشرب ومعمي والآخر بيشرب وهو يقول له شوف ما بيدك هذه خمر حرام، وهو بيشرب، ولو ما قالش كده عذابه ضعفين، العذاب الأول لشرب الخمر، والثاني لأنه لم يقل على الخمر أنها حرام. استنتم. طيب، باب بيع البعير واستثناء ركوبه. دي مهمة جدا، يعني أنك تبيع بيع وتستثني، تشترط على المشتري شيء، هل ده صح ولا لا؟ كالذي يبيع مثلا سرعة ويشترط توصيل للمنازل، ماشي، او يبيع سلعة ويشترط ان السلعة دي ياخد ربعها، ينتفع بربعها. رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه انه كان يسير على جمل له قد اعيا، فاراد ان يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعينيه بوقية، هكذا بوقية، قلت لا، ثم قال بعينيه فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنهم، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. وفي رواية عن جابر رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا، الجمل يعني، وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير، قال فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت عليل، قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، قال فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير، قال قد أصابته بركتك، قال فبعنيه، فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، قال فقلت نعم فبعته إياه، انظروا فاستحييته، عشان الناس اللي واخدين القاعدة من أخذ بسيف الحياء فهو إيه حرام، قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، قال فقلت نعم فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، قال فقلت له يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت، فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه، قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت أبكرا أم ثيبا؟ فقلت له تزوجت ثيبا، قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فقلت له يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. في رواية أخرى قال فبعته منه بخمس أواق. قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة. قال ولك ظهره إلى المدينة. قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. في رواية أخرى قال يا بلال أعطيه وقية من ذهب وزده. قال فأعطاني وقية من ذهب وزادني قراطا. قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة. هذه الجزئية مش من جزئية البيوار استشهد بي على إيش؟ سيب الحرة فكان في كيس لي اندخار. لما ادخر؟ تبرك صح الله تبرك بأثر ويصح تبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقولون ان اتوا بسيف النبي ونعال والكلام هذا ما ادري هل صحيح ولا لا لكن ان وجد يتبرك به. وفي رواية اخرى قال يعني فلما قدم المدينة امراني ان اتي المسجد فاصلي ركعتين يعني يبدأ بالمسجد اولا ووزن لي ثمن البعير فارجح لي. وفي رواية قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. هذا الحديث يعني هو حديث مهم جدا في أمر الاستثناء في البيع. أولا قوله صلى الله عليه وسلم أتراني ما يكستك المماكسة معناها المفاصلة الكلام في أن ينقص من ثمن السلعة فالمماكسة مساومة. هو يقول لك هي بعشرة دراهم تقول لا لا بعنيه بثمانية أو بخمس أو بست. المهم هذه هي المساومة معنى المماكسة. المماكسة الكلام في انتقاص قد ثمن السلعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك. وفي حديث قد أعيا من الإعياء وهو التعب أي جمل أو ناضح جابر عجز عن السير. وقال أوقية الأوقية من الذهب حوالي أربعة دنانير وأوقية من الفضة أربعون درهما. فالذهب أربعة دنانير والفضة أربعون درهما. المعنى الإجمالي لهذا الحديث كان جابر رضي الله عنه في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وكان يسير على جمل هذا الجمل أعيا تعب كلا ما استطاع عجز عن السير. والنبي صلى الله عليه وسلم من رزقه وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم من رزقه وشفقته على أصحابه كان يتعهد كل أصحابه صلى الله عليه وسلم فكان يسير في الخلف حتى يطمئن على كل واحد من أفراد أصحابه. فوجد جابر رضي الله عنه يتأخر عن القوم فلما سأله قال هذا البعير قد أعيا ما يستطيع أنه يسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه أو وكزه وكزة ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله يعني مثل هذا السير حتى أنه كان قدام الجيش ويعني قدم وأسرع به الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بعني بعني هذا الجمل. فقال جابر لا. وهذه استنبط منها أولا أن يكون المشتري هو الذي يطلب من صاحب السلعة أن يبيعه السلعة دون أن يعرض عليه صاحب السلعة. والثاني أنه المفضول يرد على الفاضل طلبه وهذا ليس من سوء الأدب. فأفضل البشر على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قال لجابر بعنيه قال له لا فرد على الفاضل طلبه وهذا ليس فيه إيش سوء أدب. ولذلك نظائر كثيرة في الشرع منها أقصد مثل هذه الوقعة رفض طلب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. أنت أحسنت وعلى يمينه ابن عباس وعلى يساره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فعمر بن الخطاب قال يا رسول خير النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالتيمم قال يا رسول الله هذا أبو بكر شيخ الناس هذا أبو بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ابن عباس طيب كيف تستدل به؟ صح رد على النبي قال تأذن لهذا الشيخ؟ قال والله لا إيه لا أوثر. نعم يتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الفتنة والفقه ولذلك العلماء استنبطوا من هذا الحديث بأن الإثار في القربات مكروه. يعني أنت أصلا بتيجي في الصف الأولاني وتجد واحد مندفع يوم جاي يسيب لك تفضل ويرجع هو للصف الأخير ولا يعلم المسكين أنه أصلا قال عند ربه مذموم بهذا الفعل لأنه أصلا المفروض يتسابق ويتنافس على إيش على الخيرات. فالإثار في القرب مكروه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم ابن عباس، قال والله لا أوثر بفضلك يعني أحد أبدا، حتى ولو كان هو مين، أبو بكر رضي الله عنه. بريرة ومغيث، بريرة كانت أمة ومغيث عبد، وكان مغيث عاشق لبريرة فاعتقت، وطبعا عتق الأمة يخيرها أنها تفسخ العقد من العبد كما سنبين في أمر النكاح، يخيرها بأنها تفسخ العقد، فاختارت الفسخ، فكانت تطوف وبريرة يطوف خلفها يبكي، يعني يستسمح أن هي أصلا إيه ما تتركه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فقال للعباس: أما ترى، أما عجبت من حب مغيث لبريرة وعدم يعني حب بريرة لمغيث؟ فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم شفقة بمغيث، قال ابتع الرجل، يعني كوني مع الرجل. فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع. قالت: إذا فلا. فردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته، ما كان هذا من سوء الأدب، هذا أيضا مأخوذ من أنه قال لجابر بعنيه، فقال له: لا يا رسول الله. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم قال بعنيه، فاستحيا، فلما استحيا باعه للرسول، وهذه تبطل القاعدة التي تقول ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، ما أدري من أين أتوا بهذه يعني. هذا هو المهم، استحيا، قال فاستحييت فبعت له، كما سنرين في الفوائد المستنبطة. فباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم الكريم بعدما اشتراه منه يعني تخلق بآثار صفات الله، والله جل وعلا مأمور كل عبد أن يتخلق بآثار صفات الله، فالله كريم يحب كل كريم، والله رحيم يحب كل رحيم، والله وتر يحب الوتر، والله جميل يحب كل جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر وتخلق بآثار صفات الله جل وعلا، فالله كريم كرم العباد بأن اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم بعد ذلك رد عليهم أنفسهم وأموالهم وأدخلهم الجنة من كرم الله جل وعلا من رحمة على العباد. فتخلق عليه الصلاة والسلام بأثر صفات الله جل وعلا، وهو الكريم، وأجود ما يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كرمه قال: أتراني ما كستك؟ أيضا يؤخذ من تراني ما كستك أنه يجوز أنك تفاصل، أنت بتذهب للسوق يقول لك بعشرين تقول له بخمستاشر، شوف ملتحي ومش سايب الناس في حالها، ملتحي وعمال يفاصل، الشرع أفضل منا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفاصل ويماكس. قال: تراني ما كستك؟ فهذه دلالة على جواز المماكسة. تراني ما كستك؟ خذ جملك ودراهمك. من كرم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الجمل وأعطاه الدراهم. هذا المعنى الإجمالي للحديث. أما المسائل الفقهية أريد تفتيح ذهن عشان المسائل الخلافية. المسائل الفقهية هي مسألة واحدة مهمة جدا، ألا وهي: هل يصح البيع مع استثناء، يعني مع شرط أقول لك هذه السلعة تشتري السلعة وأشترط عليك أنها تبقى معي أستفيد منها أسبوع، أو تشتري السيارة فتستلمها مني آخر الشهر وأستفيد منها الأسبوع دوت رايح جاي على الشغل، هل يجوز أم لا؟ الاستثناء في البيع، البيع الذي فيه استثناء يصح أم لا؟ الحديث دليل بظاهره دليل على أنه يصح الاستثناء في البيع، لكن العلماء يعني قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالعلماء اختلفوا في هذا، وأدلة الخلاف أو أقوال تعددت، ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور الشافعية والأحناف، قالوا لا يجوز الاستثناء في البيع، وقالوا عندنا أدلة من الأثر ومن النظر. قلنا هاتوا أدلتكم من الأثر ثم من النظر. قالوا: أما الأدلة من الأثر فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنية، يعني عن بيع إيش؟ الاستثناء، أن تبيع بيع وتستثني منه شيء، تشترط فيه شيء، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنية. وفي السنن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، يبقى بيع وحده ما فيهوش شرط، ما تشترطش عليها شيء، يعني مثلا ابيع لك البعير تشترط ان انت تاخذ هذا البعير يصل بك الى البيت شرطه، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، هذا من الاثر. اما وطبعا عندهم حديث عائشه في الصحيحين: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان نهى شرط. قالوا: اما من النظر فان الشرط او الاستثناء يومئ بالغرض. كيف؟ لأن العبد أو المرأة البائع إذا استثنى أو المشتري استثنى سيصبح في البيع جهالة، والجهالة نوع من إيش؟ من الغرض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. بالمثال يتضح المقال: رجل عنده تسعة من العبيد فيقول: أبيعك التسعة إلا واحدة، خلاص أبيعك التسعة بألف إلا واحدة، هذا البيع صحيح؟ ما تقولوش المهم. على قاعدة الشافعي والأحناف قالوا لا تصح. لما؟ وصحيح هي لا تصح بالاتفاق. لما؟ لأننا نقول هو يقول أبيعك التسعة إلا واحدا، أين الواحد؟ مش معين مش معروف، ممكن يكون الثمانية يساوي درهم واحد والعبد ده هو اللي يساوي ألف، وهو يقول له أنا بيعك التسعة إلا واحدا بألف، فيعتبر هنا إيش دخل فيها غرر، غرر فاحش فما يصح. هذا دليلهم من النظر. خلاص طب نخليها بعد الدرس استسمحك يعني عشان ننتهي. القول الثاني قول المالكية، قالوا يصح بيع الاستثناء بشرط أن تقود المسافة قليلة ثلاثة أيام. يعني إذا اشترى جمل شرط ركوبه أو حملانه بشرط أن تكون المسافة مسيرة ثلاثة أيام فقط. فقلنا للمالكية أين دليلكم؟ قالوا دليلنا هذا الحديث، حديث من؟ جابر. طب ليش ما قلتم بحديث جابر على الإطلاق؟ قالوا لا، الأصل في البيع الاستثناء منهى عنه، نهى عن بيع الثنية، ثم جاءتنا واقعة جابر، وهذه الواقعة اسمها واقعة عين. صراحة هذا من القوة بمكان هذا القول، هذه واقعة عين، وإحنا أخذنا قاعدة مهمة جدا في البيوع. أحسنت، وقاعة الأعيان لا عموم لها، لكن يقاس عليها مثلها، فقال واقعة عين في حديث جابر، فإحنا نقيس عليها لمثل جابر. في مسافة ثلاثة أيام كان في بيع جابر يجوز، الاستثناء يجوز. خلاص، فقالوا ودليلنا في ذلك هو حديث جابر، وهذا من القوة في مكان، لأن وقائع العيان لا عموم لها ولكن يقاس عليها مثلها. أما القول الثالث وهو قول الحنابلة وهو وجه للشافعية، يعني قاله صاحب البيان عمران، وهو وجه للشافعية، قالوا يصح البيع بالاستثناء على الإطلاق دون التقييد القيد المالكي. قالوا يصح البيع على الإطلاق ولنا في ذلك أثر ونظر، فقلنا هاتوا الأثر والنظر. قالوا أما الأثر فحديث الباب، حديث جابر اشترى من المسلم، اشترى منه الجمل واشترط عليه، يعني ايش جابر اشترط انه يحمله الى المدينة الى بيته، والمسلم اقر على ذلك ولم ينكر، فحديث الباب دلالة على الاستثناء. ثم قالوا ولنا ايضا من الاثر ان المسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وقد ورد عن خليفة من الخلفاء الراشدين وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أنه باع دارا ثم استثنى سكنها شهرا، يعني باع الدار بخمسين ألف واشترط على المشتري، قال هذه الدار أسكنها شهر بشرط أسكنها شهر. فلو كان حراما لأنكر عليه الصحابة، فلما أقروه دل ذلك على إيش؟ على الصحة. بل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وقد باع عثمان وعمل بهذا الحديث. هذا القول الثالث ثم الراجح. إذن فالشافعية والأحناف قالوا لا يجوز بحال من الأحوال، والمالكية قالوا يجوز ولكن بشرط أو بقيد أن يكون مسافة أيام. الثالث قول الحنابلة والشافعية قالوا يجوز على الإطلاق. على القول الراجح أي من هذه الأقوال؟ الثالث. إحنا تعودنا إذا قلنا إن هذا هو الصحيح نرد على إيش؟ على المخالف. القول الراجح قول الحنابلة هو وجه الشافعية، وهو أنه يجوز الاستثناء مطلقا، لولا أن حديث هو الذي أوقفنا وجعلنا نقول إنه يجوز مطلقا لقلت بقول مالك لأنه من أقوى الأقوال، لكن قول الحنابلة هو القول الصحيح الراجح للأثر والنظر. أما الأثر حديث الباب وفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، والنظر بأن هذا الشرط غير مخالف ليش؟ لمقتضى العقل، غير مخالف لمقتضى العقل، بل هو معلوم، وكل شرط كان معلوما وله أجل معلوم جاز لا بأس به، كما حدث من جابر كان معلوم هو الحملان إلى البيت، والوقت والأجل معلوم اللي هي مسيرة المسيرة المعروفة المعهودة إلى المدينة. طيب نرد عن خارج كيف؟ نقول نرد أولا على الشافعية والأحناف. قبل أن نرد عليهم الشافعية والأحناف عندهم حديث جابر صح؟ أول هذا الحديث بإيش؟ لما وجهناهم حديث جابر قالوا عندنا تأويلات له. أول تأويل لحديث جابر قالوا هذه واقعة عين يتطرق إليها الاحتمالات، والدليل إذا تطرق إليها الاحتمال سقط به الاستدلال. قلنا طب أين الاحتمالات؟ الشرط هذا من جابر كان قبل العقد أو بعد العقد، وطبعا قبل أو بعد غير معتبر، المعتبر الشرط يكون متى؟ حين العقد. قالوا الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد البيع بل أراد الرفق والبر بجابر رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك تراه قال خذ جملك ودراهمك، جملك يعني البيع ما تمش، خذ جملك ودراهمك. التأويل الثالث تأويل الإسماعيلي. من الإسماعيلي؟ طيب من هو؟ عرفه أكثر، إيش علاقته بالبخاري؟ صاحب المستخرج على الصحيح صاحب المستخرج قال يعني قال اول هذا بايش؟ بانه قال هذا وعد وليس بشرط، ووعد حل محل الشرط، لان السلام اذا وعد وفى فهو اولى الناس بالوفاء. خلاص. الرابع ما قاله ابن حزم، وده اعجب التاويلات. ابن حزم قال البيع لم يتم اصاله فلا حجه لكم في الحديث. ليه؟ لانه قال تراني ما كستك، هو لسه البيع تم، طالما في مماكسه يبقى البيع ما تمش، فقال البيع لم يتم. وهذا من اغرب الاقوال، وده من اضعف التاويلات. فنقول لهم اولا في الرد عليهم، تاويلاتكم كلها تاويلات باطله لانها تخالف ظاهر الحديث، فالحديث اصلا تم فيه البيع بكل الفاظه. الثاني دليلكم في الاثر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيه، يعني نهى عن بيع الاستثناء. نقول هذا مطلق، حديث جابر مطلق، وقد ورد في النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثنيه الا ان تعلم. وجه الشاهد الا ان تعلم، ده رد عليهم ان هم قالوا نهى عن بيع الثنيه، يعني اطلاقا سواء علمت او لم تعلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيه كليه، ثم استثنى منها قال الا ان تعلم. يبقى الاستثناء المعلوم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يبقى اي استثناء معلوم يجوز، وهذا بالاطلاق. خلاص. وده ايضا يرد به على المالكيه الذين قيدوه ثلاثه ايام او مسيره ثلاثه ايام. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيه اطلاقا ثم استثنى الا ان ان تعلم. يبقى لو علمت سواء ثلاث ايام سبعه ايام عشر ايام اكثر من ذلك اقل من ذلك يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم استثناه، وما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. اما الدليل الثاني الذي استدل به الشافعيه والاحناف وهو حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، الرد عليه من وجهين. الوجه الاول هذا حديث ضعيف، والاحتجاج فرع عن التصحيح، صحيح يعني الحمد لله، الاحتجاج فرع عن التصحيح، وهذا ضعيف فلا يستدل به. نتنزل مع الخصم ونقول فاذا قلنا بالصحه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وقلنا بصحه هذا الحديث، فهذا مؤول على ايش؟ على ايش؟ احسنت، على الشرط غير المعلوم، على الشرط المجهول، مثله مثل حديث الا ان تعلم بالضبط، هكذا نهى عن بيع وشرط، ممكن لك ان تزيد الا ان يعلم، يعني يعلم هذا الشرط، فان كان الشرط شرط معلوم فالبيع صحيح. ده الرد عليهم في الاثر. اما بالنسبه للنظر نقول الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد يصح البيع معها، ودليل ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الركوب اشتراط جابر لركوب الجمل لا يخالف مقتضى العقد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ما اشترط. صور المعاصرة لهذا الباب، يبقى الراجح في هذا البيع انه يصح الاستثناء في البيع. صور المعاصرة لذلك ان يبيع الرجل سيارته لرجل اخر ويشترط عليه ان تبقى السيارة معه الى اخر الشهر، ودي بتحدث كثيرا هنا، وهذا البيع صحيح ليس فيه ثمة شيء. او يبيع له بناية ثم يشترط او يستثني من البناية دور من الادوار، يقول له ابيعك هذه البناية الا الدور الاول، فهذا صحيح. او يقول له ابيع لك البناية على شرط ان اسكنها شهرين، له ذلك. خلاص. الصورة الثالثة هي بيع الأطعمة، ودي كلها في الكافيتريات والمطاعم، اللي هي مسألة اشتراط التوصيل إلى المنازل. فإذا اشترى سلعة واشترط على البائع أن يوصلها له للمنزل لا يتكلف المنزل، ما يكونش من الثمن، لا يتكلف التوصيل، فهذا الشرط صحيح والبيع يكون صحيحا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ارجعوا فيها، يعني سامحوني بقى عقابا، يعني ارجعوا فيها لصحيح مسلم تجدون فيها فوائد مستنبطه، ومش هقول فوائد مستنبطه ثاني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انا ارجو من الاخوه اي درس ما يقطعونيش الا بعد ما انتهي، او انا اذا فتحت المجال ان الاخوه تقاطعني يبقى الاخوه تقاطعني، عشان نقدر نلم الموضوع كله في وقت قصير عشان نراجع عشان الامتحانات. خلاص. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. طيب اي سؤال؟ دلوقتي الان رجل راح يشتري خمسه يعني اواثق من التمر، خلاص، فراح فالرجل قال له خلاص تعال استلم مني التمر كمان شهر، واعطى له فلوس، اعطاه نقدا فلوس. طيب اولا البيع يصح، يجوز البيع، لان كما بين الاخ الكريم اتى بالعله ثم خالف في الحكم. الان النقود ثمن عليتها الثمنيه، والتمر عليته كما بينا مطعوم مكيل، صح؟ فاختلف في العلة، فيجوز النسيئة ويجوز التفاضل. طب لو رددت عليا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف وهو الثمن صنف والتمر صنف، قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم، يعني متفاضلا أو غير متفاضل، ولكن اشترط يدا في يد، هذا على العموم، هو ده إشكال، وحل الإشكال في حديثين وعلة ذكرها الأخ الكريم. الحديث الأول هو إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة تذكرت الآن حديث عائشة رضي الله عنها صحيح، اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما نسيئا، يعني إيش؟ أخر الثمن، اشترى طعاما نسيئا ثم رهن درعه عند يهودي، صح ولا لا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بإيش؟ أخذ التمر للصنف الربوي أو الطعام اللي هو الصنف الربوي، وأخر المال اللي هو الصنف الربوي. طيب الشوكاني له تعقيب على هذا الحديث إيش هو؟ أحسنت، خصصه في الرهن، أحسنت ورددنا عليه، ده الأمر على العموم. الحديث الثاني حديث إيش؟ لا اللي هو السلم، قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعيش يسلفون في الثمر السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في إيه؟ كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. إيش هو السلم؟ أن تدفع الثمن كلية مقدما ثم تأخذ إيش؟ الثمرة، فالثمرة مؤخرة. نفس الأمر أخذنا بالعكس، الثمرة مقدمة والثمن إيه نسيئة. فحديث عائشة يبين لنا أنه يجوز أن الثمن هو اللي يكون نسيئة، وحديث ابن عباس يبين لنا أن المثمن يكون نسيئة. رجل اشترى ذهبا بالتقسيط، الآن يجوز ولا ما يجوز أن تشتري ذهب بالتقسيط؟ لا يجوز الذهب بالتقسيط. لما؟ لأن الزاعد نفسه هو عدة الثمنية، يعني هو يعني هو اللي بيتثمن به الأشياء الذهب يعني. طيب لا يجوز لما؟ خلاص احنا قلنا عدة ثمنية، ايش فيها؟ هنا بقى يجي الحديث بالعكس. أيوة تستدل بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدا بيد، يدا بيد، لابد ان تقابض فين؟ في المجلس. احسنت. طيب لو حدث واشترى رجل ذهبا بالتقسيط مات عليه، عقد باطل، يبقى لا يترتب عليه اثر. يعني لا يترتب عليه اثر؟ الله اكبر. طب لو قعد 5 سنين بقى ورجل بقى مشتري من 10 سنين الذهب، لا بد ان يرد ايش؟ الذهب ويسترد الثمن. طب لو يصعب عليه، نقول كما قال ابن مسعود اللهم ان هذا عن ايش؟ عن صاحب الجارية، فإما يرتضي به يوم القيامة صدق عنه، وإما يأخذ من أجري والصدقة لي. طيب رجل أخذ سلعة، خلاص هذه السلعة استوردها من ألمانيا، وهذه السلعة لها مواصفات معينة، جاء رجل قال أريد سلعة كذا كذا مواصفات كذا، قال هذه السلعة أنا اشتريتها من ألمانيا، قال خلاص بكام؟ قال ب50,000. فكتب العقد وكتب الشيكات وقبض الشيكات، قال تعال بعد أسبوع خذ هذه السلعة صورة البيع. يجوز ولا ما يجوز؟ العلة أولا عدم بدليل، يحوز، ثانية حتى ينقله، ثالثة حتى. طيب خلاص يعني لا يجوز عشان ما قبضش السرعة. أقول لكم في بعض الناس يقول إن القبض بالأذنان، الاستمارة جاءت قبل أن تأتي السلعة، هل ده يعتبر قبض ولا لا؟ قبض معروف وعرفا أمام الناس، والمعروف عرفا كمشية شرطة، معروف إن السلعة تقبض بالأذون. هذا أحسن. زيد لما ابن عمر فجاءه زيد فضرب على كتفيه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت طعاما أن تبيعه حتى تنقله، حتى إيش؟ تنقله. فالقبض هنا بإيش؟ بإنك تحوله، تحوزه، تنقله، وانت ما عندك اصلا السلعه، فالاذون ده مش سلعه خلاص، ولو ان كان وثيقه فلا يكون يعني ينزل منزله السلعه. احسنت ما شاء الله. رجل له سياره فخمه، اقوى السيارات فخامه، ايش؟ ها بي ام. خلاص فراح لرجل عنده جراش فقال انا ابيع السياره دي ب5 سيارات من التويوتا اللي عندك، فباعها ب5 سيارات، باع سياره ب5 سيارات، يجوز ولا ما يجوز؟ يصح البيع؟ طيب أحسنتم. رجل اشترى سلعة من اليابان ثم فعل فيها تغييرات، هذه التغييرات تجعلها ترتقي إلى ألمانيا، فكتب عليها ألماني الصنع وباع. يا ما تستعجلوش، الآن هو أتى بالسلعة من اليابان، خلاص هذه السلعة توافق سلعة ألمانيا، لكن سلعة ألمانيا فيها أشياء زائدة على سلعة اليابان، فأخذ الأشياء دي عرفها وكتبها في ورقة واشتراها ثم ركبها على هذه السلعة وباعها وعطى عليها خط صنع في ألمانيا. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لما؟ نعم بقى الغرر. وفي دليل في نص في المسألة. ثم قال من غشنا فليس من أحسن. دامنا من غش. رجل عنده عتة. العتة غير الجنون. تعرف تفرقوا بينه ولا إيش الفرق بين العتة والجنون؟ فعنده عتة غفلة كبيرة. فذهب يشتري فنظر فوجد يعني راح يشتري خاتم ألماس. فأخذ الفص قال هذا الألماس جيد جدا. فاشتراه كام؟ 40,000. ذهب إلى البيت كل البيت نظره فوجدوه إيش؟ خزف زجاج. هل له الرد ولا ما له الرد؟ وهل يصح البيع ولا ما يصح البيع؟ هو كأنه أما وصل عقله خف. قال له إذا اشتريت فقل لا خلابة. صح. طيب العلماء اختلفوا في لا خلابة هذه. وأنا سأل السؤال ده عشان إخوة توقع الحديث عليه وتبين لي الراجح من الخلاف يصح الرد ولا ما يصح. وهل لكل إنسان يشترط بقى طول ما هو ماشي في السوق لا خلابة لا خلابة لا خلابة؟ وما فيش بقى عقود الإلزام مش ممكن هتكون ملزمة الآن. احسنت. احنا رجعنا ان المسألة كلها وقعت عين فلا يقاس عليها إلا بالسهم. ما فيش بقى واحد مثلي يروح في السوق ويقول لا خلابة ويروح بقى يرد على 3 أيام. لا. إذا كان حاله مثل حال هذا الصحابي يفعل مثل ما فعل الصحابي. رجل عنده برشام. هذا البرشام بيزيد من شهوة الرجل مثلا اللي هو الجديد هذا. فدخل عليه رجل إذا رأيته قلت الشيطان بعينه وأراد أن يشتري هذا البرشام فباعه له. يجوز ولا ما يجوز؟ احسنت. دي القاعدة الصحيحة. كل وسيلة تأخذ حكم المقصد. طيب الصلب فبين. طب لو رجل تقي هو اللي دخل أخذه اللي بقى يأخذها لإيش؟ لمرأتي. كالمرأة التي تشتري المكياج لتتزين به إلى إيه؟ زوجها. يبقى أي شيء في صيدلية أي شيء في مكتبة أي شيء يباع حلال بس يصل به المرء إلى حرام فهو إيه؟ دكتور السنان. المهم لو رجل جاءته روسية عايزة تعمل سن ذهب عشان تبتسم به فيبرق يجوز ولا ما يجوز؟ طب إيش الدليل على أنه لا يجوز؟ هذا بيع. أولا هو بيعالجها من مرض. الثاني بيركب لها سنة بدل اللي ضاعت عشان تقدر تاكل عليها فبيساعدها بيعاونها على البر والتقوى. ايش كان ده يكون محرم؟ طب وايش الدليل ان طالما المقصد حرام يبقى الوسيله حرام؟ احسنت. لوعنا في الخمر 10 منها حاملها وايه؟ وحاملها هو اللي باعها ولا هو اللي شربها وايضا ايش؟ عاصرها. صح كده؟ في اوضح من هذا. انت احسنت. هذا دليل صحيح جدا. في اوضح من هذا. احسنت. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حبس العنب أيام القطاف ها فقد تقح وليبيعه لمن يعتصره خمرا فقد تقح من نار على بصيرة. فمن باع حلالا لمن يستخدمه حراما فقد تقح من نار على بصيرة. والحجة قامت. نعم. طيب شيخ الشرع ما أتى بالقرائن المحتفة وأتيك بدليل يبين لك ذلك. أما عاتب الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يأخذ بالقرائن المحتفة ليميز بين المنافق وبين الصادق؟ قال له عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم إيش الكاذبين. فالقرائن المحتفة ما صبر بها في الشرع. أما رأيت الرجل دخل فوجد رجل أسامة بن زيد ورجل إيش زيد ده أسود وده أبيض قال هذه الأقدام من هذه. صح. قال هذه الأقدام من تلك. فتبسم وسلم ودخل على عائشة مسرورا لأن القراءة المحتفة تفصل في الأمور. فأنا واحدة أصلا طلع أتتني بالركب الظاهرة والفخذ الظاهر والشعر الظاهر وشكلها يعني يعلم الله جل وعلا بما هي فيه من سوء وجاءت تشتري إسبري ليشتروا إيش ها تشتري إسبري مثلا لأمر أصلا أتفعل به الفحشة. إيش تقول بقى أنت؟ تقول لي هل شققت عن قلبه؟ ده أنا أقول أنت ما شققت عن رأسي عشان تفرغ منها الدليل. هذه غير تلك شيخ. هذا دليل غير هذا الدليل. ده الآن أنا باخد قرينة على السوق والآخر أخذ قرينة على قول لا إله إلا الله على التوحيد. هذا هو. ولذلك نقول لك كيف تقول أن الله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت له؟ فهمت يا حضرة الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما رأى الرجل قال له هذه قسمة لا يراد بها وجه الله إيش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى بعد ما ولى قال يخرج من ذئذئ هؤلاء. صح؟ أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما من قسام من الرمية. فالقرائن إيه؟ القرائن محتفة تفصل. فأنت لو دخلت معك أخت منتقبة ومعها زوجها محترم ويظهر عليه الاحترام، اشترى هذا الأمر الحلال عندك وهو ممكن يساعده على الجماع، فده تدهوله وانت مرتاح الضمير. لكن رجل متلاعب وجاء منك يأخذه، يبقى أكيد هيأخذ على إيش؟ على الحرمة. اشتبهت عليك يبقى ترجع لحديث الجمعة وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. محاسب في البنك يكتب الأوراق. ما رأيكم في هذا العمل؟ ما رأيكم في هذا القول؟ يعني يا شيخ قال يقول الآن المحاسب في البنك أو المحاسب في الصرافة التي لا تقبض، صاحب الصرافة عندك لو لا يقبضون تصرف أنت، لا تقبض بل تؤجل، يكتب هذا الأجل. يعني يقول أخذوا 1,000,000 درهم فيردوه مثل 30,000 ولا 300,000 أنا أعرف المقادير دولار بعد أسبوع، وكتب هذا الورقة كتبها في دفتر المحاسبة. طيب يبقى كاتب ربا أو شاهد عليه يكون إيش؟ ملعون، وماله حرام. أحسنتم. طب لو قلنا بقول الأخ الكريم عن بعض المشايخ أنه يقول يعمل حتى يجد عمل آخر، أحسنت، من ترك لله أعطاه وفوقه المزيد، لكن هي المسألة كلها مسألة يقين في التعامل مع الرب الكريم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك احنا نقول له اترك العمل ومالك اللي انت اكتسبته من العمل هذا مال حرام، لكن لك ان تأخذ منه ما يكفيك ضرورة حتى تجد عمل غيره. ولذلك احنا بنقول للأيتام لهم ان هم ياخذوا من الفوائد البنكية، لهم ان ياخذوا ذلك من باب الضرورات، لهم يأخذوا هذا المال حتى يكتفوا بمال حلال غيره. طيب شوفوا، اشترى يعني اشترى سلعة بتطلع من المصنع 5 سنين لخمس سنين قدام، قال كل نتاج المصنع ده انا اشتريه ب5 دراهم، صح؟ بعد ايش؟ صح كده، انت فاكر يا شيخ نفس المسألة، يسمى بيع، بيع السنين او بيع المعاومة، ويجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز بيع المعاومة وبيع السنين لا يجوز. طيب اي سؤال؟ فارق ان انا اشتري منه الخشب ثم اجر صنعته، وفارق ان انا اقول له اعمل لي اوضه النوم، معنى مش هنتفلسف. نفس الامر، رحت ابيع الذهب القديم واجيب جديد، قال لي هي ده 60,000 وانا هديك واحد ب80,000، الفرق بينهم 20,000، اديني 20,000، ده عندك ايه؟ بص بقى الفلسفه، يقول لك طب ما هي صح، انت الان بتقول الخشب، ما الخشب موجود، هو هيعملها هو نفس الخشب اللي عمله اوضه النوم، ليه بقى؟ لحظة، ها النضارة الآن الشمبر ده أنا جايبه من بره، شمبري كسرت عدسات عنده الشمبر، اشتريت أنا الشمبر منه، لا وأنا قلت لك لا، وسألتني سؤال دوت وأنا متأكد، قلت لك تشتري الشمبر، اشتريت الشمبر تؤجر صنعته في إيه؟ في العدس. المقاول عشان يخرج من المهلكة ديت إيش يفعل؟ يقول له الأرضية استملة تتكلف 20,000، اديني 20,000 كاملين لغايه ما خلصت لك التمله، خلصت التمله يجيب له رسم ثاني موصوف في الذمه ان الدور الاولاني بحماماته بمواسيره بكذا ب30,000 بسوق متصور طبعا موصوف في الذمه، فيديله 30,000، يبقى ده بيقطع اهو خطوه خطوه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.